جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل إذا وضعت المرأة لبنها في كأس ثم شرب منه الطفل هل يؤثر؟ هل كل سواء شرب أو رضع ما دام دخل جوفه فإنه يكون محرم. إن شربه بنفس واحد فهي رضعة واحدة, إن شربه بأنفاس فكل نفس يعد رضعة والله أعلم. يقول السائل ما حكم بيع حبوب منع الحمل؟ بيع حبوب الحمل منع الحمل نعم, هذه ما دام أنها مباحة للحاجة على أن لا يعني من شروطها أن ما تستعملها المرأة ويرضى الزوج بأن يكون قصدهم قطع النسل, أما لي يعني يكون سببا في تأخير الحمل إذا شاء الله لمدة معينة لأسباب صحية مثلا فهذا إن شاء الله لا بأس بها, أما إن كان لقطع النسل فهذا محرم ولا يجوز, وأما يعني لقصده لمنع الحمل مدة معينة ما إن الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله أن يخلق نفسا خلقها, لما سألوه عن العزل والعزل هو عدم الإنزال بالرحم فرارا من الحمل, لكن إذا أراد الله أن يخلق نفسا خلقها. قل السائل رجل توفيت زوجته وتركت طفلة رضيعة فأرضعتها والدته حتى كبرت فما حكم ذلك؟ جدتها أرضعتها نعم, خلاص صارت كل أولاد هذه المرأة أخوانا لها بدل ما أنه أعمامها يصيرون أخوانها أو أخوالها إذا كان جدتها من الأم, ما أدري إن كان جدتها من الأب, فكل أخوان أبيها صاروا أخوانا لها ليسوا أعمام فقط, وعلى هذا يصيرون أولاد أعمامها أيضا محرمين عليها لأنه أصبحت في عمتهم. يقول السائل ما حكم رجل سخط عليه والديه قبل الموت؟ نسأل الله العفو والعافية, هذا من علامات الشقاء إلا يستنقذه الله, فعليه أن يعمل من الأعمال الصالحة التي ترضي الله وتنفعهم ويدعو لهم كثير ويستغفر الله ويتوب إليه ويبكي بين يدي ربه دائما لعل الله أن يعفو عنه ويتجاوز, يرضي والديه بما يستطيع من الصدقات والأعمال الصالحة وصلة أرحامه لعل الله عز وجل أن يقبل توبته, وإلا معلوم سخط الوالدين وعياذ بالله أنه من أسباب دخول النار, لا يدخل الجنة عاق لوالديه, نسأل الله العفو والعافية ولا قاطع الرحم. يقول السائل عندما أركب السيارة تركب زوجتي معه في الكرسي الأمامي وأمي في الكرسي الخلفي, هل يعتبر هذا عقوقا مني؟ ولا شك إلا أن تكون أمك ترغب ذلك لأنها تجد فيها راحة, تريد أن تضطجع على المرتبة الخلفية تكون على راحتها هي المختارة نعم, أما تقديم زوجتك على أمك في المجلس فقط فهذا من العقوق ما في كلام. يقول السائل هل يجوز لي أن أقسم أرضي على أولادي في حياتي؟ نصيحتي أن من كان عنده مال كثير ويريد أن ينفع أولاده في حياته فيعطيهم منح ويعطيهم على قدر ما يستطيع ويعدل بين الذكور والإناث, للذكر مثل حظ الأنثيين مثل الميراث, لكن ما يقسم ماله كله, يبقي ماله لينتفع به ما دام حي وإذا مات سبحان الحي الدائم ما يبقى ما يدرى أيهم الذي يموت الأول، إذا مات سيقتسمونه على كتاب الله. أما إنك تقسم مالك كله فلا أشير عليك بذلك، أعطهم ما دمت حي وعندك خير كثير، اقسم بينهم واعدل للذكر مثل حظ الأنثيين. أعطيت الرجل 100 أعطى البنت 50، وكذلك إذا كان قطع أرض تعطي هذا 100 متر هذه 50 متر وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.